عرفان يتسرون يلول الديم وقرد الهموم تبدا المحنة سيدوح وريفه ما ينقضرون يزي يا سيدون الزقوم ويدور يتغيظ الروح يتغاض اللوطن يتسرون يلول الديم وقرد الهموم تبدا المحنة سيدوح وريفه ما ينقضرون يزي يا سيدون الزقوم ويدور يتغيظ الروح أوذي إلا نسني قناغ إلا ربي سني قوان إلا ربي سني قوان تصف مثي طرف وثناغ مزونور اللي سقوان مزونور اللي سقوان أوذي إلا نسني قناغ إلا ربي سني قوان إلا ربي سني قوان تصف مثي طرف وثناغ مزونور اللي سقوان مزونور اللي سقوان Je prie pour de meilleurs lendemains. Trop de peine, trop de larmes, trop de tristesse. Des enfants privés de leur toit. Réunissons nos voix et nos promesses pour des jours d'amour et de joie. Ouvrez vos portes et vos cœurs. Laissez entrer tous ces orphelins. Oubliez vos craintes et vos peurs. Et le soleil brillera sur le chemin. Ouvrez vos portes et vos cœurs. Entrez tous ces orphelins. Oubliez vos craintes et vos peurs. Et le soleil brillera sur le chemin. لحكمي ذا كوني شقان وردش لي عمدك مغبان يوكنا وصق من وسان ثنق مقذوذ ميزان لحكمي ذا كوني شقان وردش لي عمدك مغبان يوكنا وصق من وسان ثنق مقذوذ ميزان هذي سمال عنت متزان إيش حل مازال هفت الثفرات ذات ذات ذات ذات أوه هدي زمال عنت متساق إيش حل مازال هفت الثفرات ذات ذات ذات ذات عنت متساق إيش حل مازال هفت الثفرات ذات ذات ذات ذات